إذا علمت بأمر ما هل أخبر به صديقي إذ رأيت ذلك الأمر في بيته مثلا، هل أخبره به أو كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا رأيت شيئا من المنكرات في بيته تنصحه بينك وبينه، تقول له رأيت كذا ورأيت كذا ليعالج ذلك، حتى يعالي الأمر اللي وقع في البيت من باب التناصح والتعاون البري والتقوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.